ومنهم من لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحن ربنا الله يرضى عليك يا خلاص النبي. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا المؤمنون رجال حاضر محمد. من المؤمنين رجال ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ورد الله الذين كفروا وكان الله قويا عزيزا على كل شيء قدير. للمحسنات من وكان ذلك على الله يسيرا يا نساء يضاعف لها العذاب ضعفين يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها Thank you.

والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرين